بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله صحبه ومن والاه أما بعد أضل أخي سعيد. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا والحاضرين والسامعين. يقول العلامة العمريطي في منظومتي: وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا. نعم، ذكر العمريطي نقلا عن الجويني في نثره الكلام على ما يتعلق بالتقسيم الآخر للكلام، لأن الكلام ينقسم باعتبارات، بالاعتبار الأول إلى مركب وإلى مفرد، وهكذا القسم الثاني تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، قسم إلى إنشاء وإلى خبر، وقسم أيضا باعتبار ثالث من حيث الاستعمال إلى حقيقة ومجاز. هذه تقاسيم الكلام باعتبارات عدة، باعتبار تركيبه وباعتبار مدلوله وباعتبار استعماله. هذه تقاسيم للكلام، والمصنف ما أراد أنه يتوسع، لأن القسم الأول يتعلق بالنحو، والقسم الثاني يتعلق بعلم البيان يسمى بالبلاغة، يعني ما يتعلق بالخبر والإنشاء والمجاز، فالمصنف ما أراد يعني أن يسترسل في المباحث اللغة العربية، وإن كانت هذه مهمة، كأنه يقول لها كتب خاصة، تدرس ماذا فيها، وهذا كتاب أصول فقه، ففي هذه يعني التنبيهات والإشارات تنبيه إلى ما وراءها، على أنه لابد أن يهتم الإنسان بعلم العربية، فقال: وقسم الكلام للأخبار للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. المشهور فيما يتعلق بتقسيم الكلام باعتبار مدلوله، أي باعتبار ما دل عليه الكلام، ينقسم إلى قسمين، هذا قول جمهور البيانيين، وهم ماذا؟ أهل البلاغة. يقولون الكلام من حيث ماذا؟ مدلوله ينقسم إلى قسمين، إما خبر وإما إنشاء، إنشاء. والمصنف عليه رحمة الله ذكر عدة تقسيمات، والأشهر في قول الجمهور أي جمهور البيانيين أن الكلام ينقسم إلى خبر وإلى إنشاء، ثم بعد ذلك يعني ما يتعلق بتعريف الخبر، ما هو الخبر؟ قال: وقسم الكلام للأخبار. للأخبار جمع خبر، والخبر عندهم أي في اصطلاح البيانين ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني بمعنى تأتي ماذا؟ لفظة، تقول: جاء زيد، هذه محتملة للصدق ومحتملة ماذا؟ للكذب في حد ذاتها، لكن باعتبار من تضاف إليه أي باعتبار القائل هي على ثلاثة أقسام، فإذا أضيف هذا الخبر إلى الله جل وعلا وإلى رسوله هذا جزما صدق، وإذا أضيف إلى من عرف ماذا بالكذب جزما، كمسيلمة الكذاب لما ادعى يعني ماذا النبوة بعد النبي صلى الله عليه وسلم، هذا كذب، هذا الخبر هذا كذب جزما. ومن الأخبار ما يحتمل الصدق والكذب، فإذا جاءنا إنسان لا يعرف لا بالصدق ولا بالكذب، فأخبر خبر نقول احتمال أنه صادق واحتمال أنه كذب، هذا في تعريف الخبر باعتبار ذاته، لذاته، كلمة ماذا؟ لذاته، يخرج هذه الثلاث الأقسام. أما الخبر من حيث فهذا يحتمل الصدق ويحتمل ماذا؟ الكذب. أما باعتبار من يضاف إليه فهو على ثلاثة ماذا؟ أقسام. لهذا قال يعني يقولون في تعريف الخبر ما احتمل الصدق والكذب ماذا؟ لذاته، أما باعتبار من يضاف إليه فهو الذي مر معنا، وهو ينقسم إلى تقسيم ماذا؟ ثلاثي. هذا هو تعريف ماذا؟ الخبر، هذا هو تعريف الخبر. الذي يقابل الخبر عندهم ماذا؟ الإنشاء. الذي يقابل الخبر عندهم ماذا؟ الإنشاء. ما هو تعريفه؟ هو الذي لا يحتمل الصدق والكذب. هو الذي لا يحتمل الصدق ماذا؟ والكذب. لماذا؟ لأن مدلوله ما هو خبر، لأن مدلوله ماذا؟ ما هو خبر. كأن تقول يعني كما سيأتي في باب الإنشاء، يعني قم أو لا تقم، إما أمرا وإما نهيا وإما استفهاما. من جاء ما تقول صدقت، ويريد منك يعني ماذا؟ إما تقوم وإما لا تقوم. قم يعني المطلوب القيام، لا تقوم المطلوب لا تقوم. يعني هل جاء زيد؟ يريد منك جاء أو ما جاء، ما تقول صدقت. إذن الإنشاء ما لا يقبل الصدق ولا الكذب، ما لا يقبل الصدق ولا الكذب. فالقسم الثنائية، فالقسم عندهم ماذا؟ ثنائية. لهذا قال وقسم الكلام للأخبار، هذا القسم الأول. ويقابله قال والأمر والنهي والاستخباري، والأمر والنهي والاستخباري، بمعنى أنه يعني ذكر تقاسيم، وإلا لاكتفى إذا قال إلى ماذا؟ إلى خبر وإلى إنشاء، وأقسام الإنشاء كذا وكذا وكذا إلى آخره، كان هذا أحسن وأوضح. لكن المصنف عليه رحمة الله أراد التسهيل، قال وقسم الأخبار، قسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. يعني بمعنى الذي يقابل الخبر أمر ونهي واستخبار، الذي يجمع الثلاثة إنشاء. الذي يجمع الثلاثة هو ماذا؟ الإنشاء. قم لا تقم، هل جاء زيد، وهو ما يتعلق بالاستخبار أي الاستفهام، أي ما يتعلق بالاستفهام. فيكون الجواب فيما يتعلق بقم ما تقول صدقت أو كذبت، وإنما تقم أو لا تقم، أو كذلك لا تقم، المطلوب أنك لا تقم. فقد يحصل منك ماذا؟ أنك لا تقوم، ويحصل منك أنك تخالف ماذا؟ النهي. وهكذا فيما يتعلق بالاستخبار، هل جاء زيد، تقول جاء أو ما جاء. أما صدقت أو كذبت، هذا الكلام لا يوصف بالصدق ولا يوصف ماذا؟ بالكذب، لأن مدلوله إما تقوم وإما لا تقوم وإما من جاء فقط، هذا مدلول ماذا؟ الإنشاء. فجعل الذي يقابل ماذا؟ الخبر، هذه الثلاث الأقسام، أمر ونهي واستخبار. ولو اكتفى كما يقول الجمهور بقول ماذا؟ إنشاء. يقابل الخبر الإنشاء، يعني ما عندنا تقسيم ثالث، الكلام إما خبر وإما ماذا؟ إنشاء. وما ذكر من الأمر والنهي والاستخبار كله من قسم الإنشاء، هذه أنواع للإنشاء، هذه أنواع ماذا؟ للإنشاء. وكما قلنا الأمر والنهي والاستخبار هذا معلوم. قال ثم الكلام ثانيا قد انقسم، الآن في تقسيم آخر أيضا للكلام، هذا في تقسيم ماذا؟ آخر، يعني بمعنى أن ذاك تقسيم أول وهذا تقسيم ثاني للكلام. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم، وهذا ما هو صحيح. فإن ما يتعلق بالقسم، ما يتعلق بالتمني، ما يتعلق بالعرض، ما يتعلق بالقسم كلها من قسم الإنشاء، بل يضاف إليها النداء والدعاء. النداء ماذا؟ والدعاء يضاف إلى قسم الإنشاء، فهذه كلها من أنواع الإنشاء. ويقول إلى قسم، المقصود به القسم، تقول أقسم ماذا؟ بالله، هذا إنشاء. أما المقسم ماذا عليه فهو من قسم الخبر، أقسم بالله أن زيدا جاء، إذن المقسم عليه خبر، لا يمكن أن يكون إلا خبر، فيرد عليه إما أن تقول صادق أو كاذب. أما نفس القسم فهذا إنشاء. إذن ما المقصود بقوله يعني ماذا؟ ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. القسم هو الحلف بالله، تقول أحلف بالله، أقسم بالله، هذا يسمى إنشاء. أما المقسم عليه فهذا خبر، المقسم عليه تقول والله إن زيدا قد جاء، هذا خبر ثاني، قد تصدق قد تكذب. أما ما يتعلق بنفس القسم، أحلف أقسم، فهذا من قسم الإنشاء. وأما التمني هذا أمر معلوم، إما أن يطلب الإنسان ما هو مستحيل أو يطلب ما فيه عسر، هذا ضابط ماذا؟ التمني، وهو من قسم الإنشاء، وهو من قسم ماذا؟ الإنشاء. فتقول ألا ليت الشباب يعود ماذا؟ يوما، هذا مستحيل، هذا ماذا؟ مستحيل. ليت لي مال فأحج، هذا ما هو مستحيل، في عسر، خاصة عند إنسان فقير هذا في ماذا؟ عسر، لكن ما هو مستحيل، ما هو ماذا؟ مستحيل. فالشاهد أن التمني إما طلب ما في عسر أو طلب المستحيل، هذا يسمى بالتمني. من أي الأقسام؟ من قسم الأخبار أو من قسم الإنشاء؟ أو لا قسم الخبر ولا قسم الإنشاء، نقول من قسم الإنشاء، هذه من قسم الإنشاء. ولعرض، قال المقصود بالعرض هو الطلب برفق ولين، ألا تزورنا، هذا يعني يعتبر عرض. ويقابله ماذا؟ ما كان بحث وإزعاج، هلا قمت، هذا يسمى ماذا؟ تحضيض. هذا يسمى ماذا؟ تحضيض. إذن عندنا عرض وعندنا ماذا؟ تحضيض. هذا طلب برفق ولين، ذاك طلب بإزعاج، وكلاهما من قسم الإنشاء. ويلحق به كما قلنا النداء، يا زيد، هذا من قسم الإنشاء. وهكذا فيما يتعلق بالدعاء، اللهم اغفر لي، من قسم أيضا ماذا؟ الإنشاء. معنى هذا أن ما نحتاج أن يعني ماذا نسترسل في ذكر الألفاظ، فنقول خلاصة يعني ماذا الكلام باعتبار مدلوله ينقسم إلى قسمين عند جمهور البيانيين، وهم أهل ماذا؟ أهل البلاغة. إما خبر وهو محتمل الصدق والكذب لذاته، وإما ماذا؟ إنشاء، وهو الذي لا يحتمل الصدق والكذب لذاته. فهذا هي خلاصة ما يتعلق بهذا التقسيم، أي تقسيم الكلام باعتبار مدلوله، أي باعتبار ما دل عليه. ثم انتقل المصنف عليه رحمة الله إلى القسم الثالث، وهو تقسيم الكلام باعتبار استعماله، أي كيف استعملته ماذا العرب. فتقسيم الكلام باعتبار استعماله قسمه المصنف عليه رحمة الله إلى مجاز وإلى حقيقة، أو إلى حقيقة وإلى مجاز. لهذا قال: وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل، أي تعريفها كما سيأتي ماذا الكلام عليه. فشرع المصنف عليه رحمة الله إلى تقسيم الكلام، أن الكلام من حيث الاستعمال ينقسم ماذا إلى قسمين، أي في لغة العرب، أن الكلام في لغة العرب من حيث الاستعمال ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز. هذا قول من؟ قول الأكثر من المتأخرين، قول جمهور المتأخرين أن الكلام ينقسم إلى حقيقة ومجاز، حتى أن الشوكاني عليه رحمة الله شنع تشنيعا كبيرا على من ينكر المجاز، شنع في إرشاد الفحول. فعلى كل قول جمهور المتأخرين من الأصوليين أن المجاز ثابت، أن المجاز ثابت في لغة العرب وفي القرآن وفي السنة، أن المجاز ماذا؟ ثابت، قرآن وسنة وعربية. ما الدليل؟ قالوا الاستقراء، ألفاظ كثيرة عندنا، كم نذكر لكم الألفاظ، أن هذا مجاز وهذه حقيقة، هذا مجاز وهذه حقيقة. فهذا القول الأول، يقولون المجاز ثابت في لغة العرب وفي القرآن وفي السنة. ما الدليل؟ قالوا الاستقراء. تريدون كلمات نذكر لكم ماذا؟ ما شئتم ماذا من الكلمات. هذا قول الجماهير من المتأخرين. القول الثاني المنع مطلقا، يقولون ما في مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في لغة العرب، حتى لغة العرب قالوا ما فيها مجاز، ما في ماذا مجاز. وهذا القول يعزى إلى الأسفرائيني، أبو إسحاق الأسفرائيني يقول ما في شيء اسمه مجاز. وأيضا أبو علي الفارسي من فارس يقول أيضا ما في مجاز لا في القرآن ولا في السنة ولا في كلام ماذا العرب. ما الدليل؟ قالوا إذا أثبتنا المجاز حصل إيهام، لما تقول رأيت أسدا ما ندري إنسان أو حيوان، فقد يعني يتوهم هذا الإنسان أنه رأى ماذا إنسانا، رأى ماذا إنسانا شجاعا، محتمل أنه الأسد ماذا المفترس، فقد يبقى ولا يهرب، يأتي الأسد فيأكله. قالوا هذا يوهم، يحصل به لبس، يحصل به لبس، وتقول له رأيت أسدا، يقول لعل قصد الرجل الشجاع، فيبقى واقف، يأتي الأسد فيأكله. قالوا هذا يوقع في الإيهام واللبس، يوقع في الإيهام واللبس، فقالوا ممنوع. والرد عليهم يعني كما يقال سهل جدا. قال العلماء أننا لا نثبت المجاز إلا بقيدين، القيد الأول العلاقة بين الحقيقة وبين المجاز، والأمر الثاني القرينة. ما معنى العلاقة؟ يعني لما تقول رأيت أسدا، وأنت تقصد الرجل ماذا الشجاع كما سيأتي الكلام ماذا على هذه، أي بمعنى ما العلاقة بين الأسد والرجل ماذا الشجاع الإقدام والشرسة. فهذا المعنى موجود ماذا في الرجل الشجاع، لهذا سمي الأسد أسدا لأنه مقدام، سمي الأسد أسدا لأنه ماذا مقدام وشجاع. فإذا وجد هذا المعنى في إنسان قالوا أسد، إيش المانع؟ مثل الرجل مثلا الواسع العلم يقال هذا فلان بحر، معروف في لغة العرب يقال فلان بحر، واضح؟ فقالوا هذا يعني المجاز عندنا ما نثبته له مجرد يعني رأيت أسدا، لابد أن تكون علاقة بين المعنى المجازي والحقيقي، إذا لم تكن علاقة ما في مجاز عندنا. الأمر الثاني لابد أن تقوم القرينة، ما معنى القرينة؟ تقول رأيت أسدا يرمي، فإذا قلت يرمي خلاص انتفى الأسد المفترس. فنحن ما نقول رأيت أسدا، لأن الإنسان إذا قال رأيت أسدا الحقيقة أنه أسد المفترس معروف، لابد أن تأتي بقرينة، ما يكفي العلاقة. لابد أن تأتي بقرينة تدل على أنك رأيت رجلا ماذا شجاع، رأيت أسدا يرمي، الأسد ما يرمي، الأسد ماذا ما يرمي. فردوا على أبي العلي الفارسي وعلى الإسفرائيلي بهذا الأمر، قالوا إذا ذكرنا العلاقة والقرينة ما في إهام، إذا ذكرنا العلاقة بين الحقيقة والمجاز ما في ماذا إهام. ومنهم أيضا من رد ماذا المجاز أيضا ماذا مطلقا واحتج بحجة غير الحجة الأولى هذه وهي الإهام، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية عليه رحمة الله قال ما في مجاز مطلقا، ما في مجاز ماذا مطلقا. لماذا؟ قال لأنه حادث ما عرف في زمن السلف، لأنه حادث ما كان السلف يعرفون ماذا تقسيم الكلام من حيث الاستعمال إلى حقيقة ماذا وإلى مجاز. فرد شيخ الإسلام هذا بهذا المعنى، رده بهذا ماذا القول. بماذا ردوا على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى؟ ردوا على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى قالوا كونه لم يكن في زمن السلف، لم يكن في زمن السلف ما يمكن يكون بدعة، لأن هذا مجرد اصطلاح ما له علاقة بالأحكام، مجرد اصطلاح. كما قسموا الكلام إلى خبر وإنشاء، وقسم النحويون الكلمة اسم وفعل وحرف، قالوا من هذا المعنى، قالوا هي من هذا المعنى. البدعة والمحدثة إذا كانت من قبيل الشرع يضيف أحكاما بإثبات المجاز، يضيف أحكام شرعية إلى الشرع، أما وكونه يعني اصطلح في تقسيم الكلام العربي كما قسموا الكلمة، السلف ما كانوا يعرفون هذا أيضا، إلى خبر وإلى إنشاء الكلمة اسم وفعل وحرف إلى آخره. فردوا على شيخ الإسلام تيمية رحمه الله تعالى أن هذا مجرد اصطلاح، أن هذا مجرد اصطلاح حقيقة ومجاز، ما نريد أن نضيف شيئا إلى الأحكام ماذا الشرعية، فهذا عندنا قالوا ممنوع، هذا عندنا ماذا ممنوع. وجاء من كما يقال طم الكل، قال الكل مجاز، الكل، كل اللغة العربية مجاز، أو أكثر اللغة العربية مجاز، بل يقول كل وجاز. وهذا ابن جني، قال ابن جني كل اللغة العربية مجاز، ما في شيء اسمه حقيقة. لما تقول ضربت ماذا زيدا في بيته، لما تقول ضربت زيد في ضربت، أنت ما وقع الضرب على كل زيد، لا شك أنه سيبقى على ظهره أو على ماذا رأسه أو على يده، فهذا استعمل ماذا، استعمل الجزء في الكل، عبر بالجزء، عبر عن الجزء بالكل، ضربت زيد، والضرب ما وقع إلا على حضم الأعضاء. وكون يعني ماذا، وكون الإنسان يستعمل ماذا الكل في الجزء، قال هذا من مجاز المرسل. في بيتي، ما هو في كل بيتي، أكيد في غرفة من الغرف فقط، وإلا لف في بيتي يدل على أنه عام، وهو ما أراد هذا، فأطلق الكل وأراد الجزء، قالوا هذا مجاز، فقال كل اللغة العربية مجاز. ابن جني هذا، جني هذا اسمه فقال كل اللغة العربية ماذا من قبيل ماذا المجاز، كل اللغة العربية من قبيل ماذا المجاز. هذه ماذا أقوال في هذه المسألة. يأتي العلامة الشنقيطي عليه رحمة الله فيقول المجاز منفي عن القرآن، منفي عن القرآن وعن السنة، ولا حرج أنه يثبت في لغة ماذا العرب، ولهذا ألف ماذا رسالة في نفي المجاز عن القرآن، في نفي ماذا المجاز ماذا عن القرآن. وما الدليل على أنه ماذا يقول يعني ما يتعلق، يقول أنا أفصل في هذه المسألة، يقول نثبت ماذا يعني المجاز في لغة العرب، أما في الكتاب وفي السنة فلا نثبت ماذا المجاز فيها، فألف رسالة من أجل هذا المعنى. يقال الكتاب والسنة عربيان أصل، الكتاب والسنة عربيان أصل، لكن لماذا احترز من الكتاب والسنة خاصة؟ قال لأن أهل المجاز أجمعوا على أنه يجوز نفي المجاز، بإجماع يجوز نفي ماذا المجاز. تقول رأيت أسدا يرمي، تقول ما رأيت أسدا، هي الحيوان مفترس، إنما رأيت رجل ماذا شجاعا. قال والقرآن ما في شيء ينفى، القرآن ما في شيء، ها من أجل هذه المعنى ومن أجل هذه العلة قال الشيخ الشنقيطي أنه لا مجاز في القرآن ولا في السنة، لأن أهل المجاز أجمعوا على أنه يجوز ماذا نفيه، بخلاف الحقيقة لا تنفى، ولا يجوز أن تنفي شيئا أثبته الله عز وجل في كتابه أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم. رد عليهم العلماء قالوا المنفي هو الذي يعني ماذا الحقيقة، يعني الآن لما تقول مثلا رأيت أسدا يرمي، ولك أن تقول ما رأيت أسدا، النفي الآن وقع على أي شيء؟ وقع على المعنى ولا على حقيقة الأسد؟ أنت لما تقول رأيت أسدا يرمي تقول بعدها ما رأيت أسدا يرمي، إثباتك للأول ما هو ونفيك للثاني ماذا ما هو، أثبت ثم نفيت، فما هو الذي أثبته؟ أيوة، يعني بمعنى أنك أثبتت الشيء المعنوي ونفيت الشيء الحسي. قال ما فيه، ما فيه نفي لله، يعني ماذا لي شيء ماذا في القرآن. ولما وصف الله عز وجل النبي بأنه ماذا سراجا منيرا، أنت تقول النبي عليه الصلاة والسلام ليس بسراج منير، ماذا تقصد؟ السراج الحسي والسراج المعنوي النبي عليه الصلاة والسلام. فقال يعني من رد على الشنقيطي عليه رحمة الله بمثل هذا ماذا المعنى، رد عليه بمثل هذا ماذا المعنى. فهذه أقوال فيما يتعلق بمسألة المجاز. وعلى كل من أثبت المجاز ما ينكر عليه، من أثبت المجاز ما ينكر ماذا عليه. قد يقول قائل لعل هؤلاء يتذرعون به إذا نفي صفات الله عز وجل، نقول نحن ما نقبل في باب النفي. أولا يثبتون أن هذه مجاز في علاقة وفي قرينة، وإلا في الأصل في الكلام الحقيقة إخراج هذه الصفات على أنها من قبيل المجاز. يعني لما يقول مثلا على سبيل المثال الرحمن على العرش استوى، يقولون نحن يعني ماذا يعني ننفي هذا ماذا الأمر. لماذا يعني نقول هذا من قبيل المجاز؟ لماذا؟ قالوا لأننا إذا أثبتنا هذا المعنى شبهنا الله عز وجل ماذا بخلقه، والله عز وجل ماذا لا يشبه ماذا بخلقه. فقالوا إذن هذه إطلاقات مجازية، هذه إطلاقات ماذا مجازية، ما جاءوا ابتداء فقالوا ننفي هذه الآية. قالوا لا، إذا أثبتنا يلزم ماذا المشابهة، إذا أثبتنا. قالوا لأننا لا نفهم من لغة العرب الاستواء إلا ما نراه من الإنسان، فلان استوى على الكرسي، فهكذا لما تقول استوى على العرش، العرش هو سرير الملك، فإذا استوى الإنسان على الكرسي أو على ماذا على السرير، قالوا يتبادر للذهن لما تقول الرحمن على العرش استوى أن استواء الرب سبحانه وتعالى كاستواء الإنسان، كاستواء ماذا. لماذا؟ قالوا لأن الله خاطبنا بكلام عربي ماذا مبين، ولا نفهم الكلام العربي إلا هذا المعنى. فما دام أنه يتبادر فنقول هذه مجازات، هذه مجازات وليست ماذا بي حقائق. سبحان الله، القوم وقعوا في التشبيه أولا ثم في التعطيل ماذا ثانيا. ويقال لهم تثبتون لله عز وجل ذاتا؟ قالوا نعم بالإجماع نثبت لله عز وجل ماذا، المخلوق له ذات. قالوا المخلوق له ذات تليق ماذا به، كذلك باقي الصفات. فالقول في الصفات كالقول ماذا في الذات، كلام طويل، كلام ماذا طويل في هذه المسألة. فعلى قول من يقول أننا لو أثبتنا المجاز يعني وافقنا هؤلاء في نفي صفات الله عز وجل، نقول ما هو صحيح هذا. الأصل في صفات أنها حقيقة، ولا نلجأ. قد نقول في بعض الأشياء أنها ماذا مجازات إذا قامت ماذا إذا قامت القرائن، فأهل السنة يدورون مع هذه القرائن. بل وجود اللفظ مع قرينته وأنه لا يقصد بماذا الصفة، هذه هي حقيقة اللفظ، هذه هي حقيقة ماذا حقيقة اللفظ. إذا رأيت يعني شيء يضاف إلى رب العالمين وقامت القرينة، نقول القرينة تدل على أن هذا هو اللفظ الحقيقي، ما هو اللفظ المجازي، ما هو اللفظ ماذا المجازي. وكلام طويل للعلماء في هذه ماذا المسألة. فعلى كل المصنف ماذا يقول؟ وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل، إلى وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعمل. قال ما استعمل، وشرع فيما يتعلق بالتعريف ماذا من ذاك في موضوعه، من ذاك ماذا في موضوع. وهذا يسمى عندهم باللف والنشر المشوش للمرتب، لأنه ذكر المجاز أولا ثم بعد ذلك ذكر ماذا الحقيقة. لما ذكر أن الكلام من حيث الإجمال من حيث الاستعمال ينقسم إلى حقيقة ومجاز، شرع في تعريف الحقيقة من حيث الاصطلاح ولم يعرفها من حيث اللغة. وهذا يعني كما يقال لف ونشر مشوش، لأنه لما ذكر المجاز أولا والحقيقة الثانية كان يبدأ بالمجاز لكنه بدأ بالحقيقة. فهذا يسمى عند العلماء باللف والنشر، غير ماذا المرتب يسمى ماذا بالمشوش. وبماذا عرف ماذا الحقيقة؟ قال وحدها، أي تعريف ماذا الحقيقة، تعريف ماذا الحقيقة. ولهذا يعني هل القسمة الثنائية أن اللفظ من حيث الاستعمال ينقسم إلى حقيقة وإلى مجاز فقط، أو أنه ينقسم إلى ماذا حقيقة وإلى مجاز وإلى ما ليس بحقيقة ولا مجاز؟ وهذا هو الصحيح، أن الكلام ينقسم إلى تقسيم ثلاثي، من الألفاظ ما لا يصب بأنه حقيقة ولا يصب بأنه ماذا مجاز، وهو اللفظ قبل استعماله، ما يسمى باللفظ المهمل عندهم، ما يسمى باللفظ ماذا المهمل، مثل ديز، هذا لفظ لا يصب بأنه حقيقة ولا يصب بأنه مجاز، لكنه ما هو مستعمل، إنما هو ماذا مهمل. أما الألفاظ بعد الاستعمال أبدا ما تخرج عن قسمين، إما حقائق وإما مجازات، إما حقائق وإما ماذا مجازات. لكن قبل الاستعمال يأتيك اللفظ هذا وما يسمى ماذا المهمل، فلا يوصف بالمجاز ولا يوصف ماذا به الحقيقة، لا يوصف بالمجاز ولا يوصف ماذا به الحقيقة. وبماذا عرف ماذا الحقيقة؟ بماذا عرف ماذا الحقيقة؟ فقال هو ماذا من ذاك في موضوعه وقيل ما، أي اللفظ المستعمل في موضوعه قيل الأول وقيل ماذا الأصلي. إذن اللفظ المستعمل، اللفظ المستعمل ماذا في موضوعه ماذا الأصلي، وقيل اللفظ المستعمل فيما وضع لماذا أولا. ماذا نستفيد من هذا ماذا المعنى؟ لأن بعضهم يعبر ماذا بقوله أولا، اللفظ المستعمل فيما وضع لماذا أولا. ولماذا أولا؟ قالوا لأن ما كل حقيقة لها مجاز، كل مجاز مفرع عن حقيقة، هذا بالإجماع. إذا رأيت مجاز هذا فرع عن حقائق، لا بد أن تسبقه حقيقة. أما قد ترى حقيقة وما لها مجاز هذا موجود، ولهذا كما نقول يعني ماذا أنه لا بد لكل حقيقة مجاز، هذا مو صحيح. من الحقائق ما ليس لها مجازات، لكن إذا رأيت مجازا ففي حقيقة، لأن هذا فرع ماذا عن الحقيقة، أي بمعنى أنه فرع ماذا عن أصل. ولهذا يقولون التعبير بقولهم يعني ماذا اللفظ المستعمل في موضوعه أولا، اللفظ المستعمل في موضوعه ماذا أولا. قالوا ما نحتاج الأول، ما نحتاج ماذا لأول حتى نخرج الثاني وهو المجاز. لماذا؟ قال لأن من الحقائق ما لا يستعمل في المجاز، حقيقة فقط ما يتفرع عنه مجاز. فلهذا يقولون الأولى أن نعبر اللفظ المستعمل في موضوعه ماذا الأصلي، هذه هي الحقيقة. اللفظ الحقيقة ماذا يعني؟ هذه الحقيقة اللفظ المستعمل. اللفظ الآن عندنا ماذا جنس، يقول العلماء اللفظ هذا عندنا ماذا جنس، يشمل المهمل ويشمل المستعمل. اللفظ الآن في يعرفون الحقيقة، في يقولون اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. ماذا يقصدون بالأصل؟ لهذا يقولون التعاريف عندهم إلى جنس وفصل. دائما أهل الحدود والتعاريف يذكرون أن التعاريف لها جنس ولها فصل. الجنس هو الذي يشمل غيره، فلما تقول لفظ ماذا يشمل؟ يشمل الحقيقة ويشمل المجاز، يشمل المهمل ويشمل المستعمل، كل هذه يقال لها من قبيل ماذا اللفظ، من قبيل ماذا اللفظ. لكن لما تقول اللفظ المستعمل ماذا أخرج؟ هذا جنس وخرج منه فصل وهو المهمل. إذن اللفظ الأول يدخل المهمل، المهمل وبالاستعمال يخرج ماذا المهمل، والمجاز والحقيقة كلاهما مستعمل، إذن ما زال المجاز معنى. إذن اللفظ المستعمل، إذن اللفظ ماذا يدخل فيه؟ الثلاثة، المستعمل وغير المستعمل وهو المهمل. يعني اللفظ يدخل فيه المستعمل ويدخل فيه ماذا المهمل، يدخل فيه الحقيقة ويدخل فيه المجاز. لما نقول المستعمل بقي عندنا الحقيقة والمجاز لأن كلاهما مستعمل. ماذا أخرج؟ أخرج المهمل، أخرج ماذا المهمل في موضوعه، أي فيما وضع له. أيضا يشمل الحقيقة ويشمل المجاز، حتى المجاز هذا لفظ وضع له، وضع ماذا له. لكن لما تقول ماذا يعني ماذا في موضوعه الأصلي، أخرج ماذا المجاز، أخرج بعدها ماذا المجاز. إذن هذه تسمى عندهم، يسمى عندهم جنس وفصل. جنس بمعنى يدخل أشياء، والفصل يخرج ماذا أشياء. فهذا أحسن ما عرفت بماذا الحقيقة. ماذا نستفيد؟ نستفيد أن الحقيقة شيء واحد. إذن الصلاة المستعملة في الشرع ذات الركوع والسجود فهي في لغة العرب من قبيل المجاز. لماذا؟ لأن الصلاة في لغة العرب الدعاء، لأن الصلاة في لغة العرب الدعاء. وهكذا فيما يتعلق ماذا بالأعراف، ما يتعلق ماذا بالأعراف. إذن ما استأتي معنا حقيقة عرفية بهذا التعريف، لا حقيقة عرفية ولا حقيقة شرعية. لماذا؟ لأنه عرف الحقيقة بأنها فيما يتعلق بلغة العرب خاصة، ما خالف اللغة العربية من أعراف من شرع هذه مجازات. فإذا عبرت عن الصلاة بذات الركوع والسجود فهي في لغة العرب مجاز، من قسم ذا المجاز. إذن هذا التعريف ينفي حقيقتين، هذا التعريف ينفي حقيقتين، فليس بجامع ولا مانع. وهم يريدون أن يجعلوا الحقائق ثلاث، أن يجعلوا الحقائق حقيقة من حيث اللغة، وحقيقة من حيث الشرع، وحقيقة من حيث ماذا العرف. فالحقائق عندهم ماذا ثلاث. إذن هذا التعريف لا يشمل إلا حقيقة ماذا واحدة، لا يشمل إلا حقيقة واحدة. إذن هذا تعريف من حد الحقيقة من حيث ماذا الاصطلاح، ولم يعرفها من حيث اللغة باعتبار أنها ماذا، لأنها يعني على وزن يقولون فعيلة، من حق الشيء إذا ثبت، من حق الشيء إذا ثبت. إذن فالحقيقة على وزن فعيلة من الحق، وهو إذا ثبت ووجب يقال حق، هذا من حيث لغة العرب. وأما من حيث الاصطلاح فهو ما ذكر ماذا المصنف، لكن يحتاج إلى يعني أشياء تدخل في مثل هذا. لهذا قال ما استعمل، أي اللفظ المستعمل في موضوعه، هذا تعريف المصنف. تزيد بعض مزيد الأول نقول ما يصلح الأول في وضعه الأول، الأصلي نقول هذا أحسن، الأصلي هذا يقال ماذا أحسن، وذكرنا ما يرد على هذا ماذا الأمر. فإذا ذكر المصنف عليه رحمة الله التعريف الحقيقة وأنها لا تشمل إلا الحقيقة اللغوية يعني في لغة العرب، ما تشمل الحقائق الشرعية ولا العرفية، نقول هذا التعريف يعني قاصر، والحقائق عندهم ماذا ثلاث. إذن هذا التعريف يعني ما هو جامع ولا مانع، لا جامع ولا مانع. يأتي بعد ذلك التعريف الثاني للحقيقة وقد يكون أمتن، التعريف الثاني للحقيقة وقد يكون ماذا أمتن من التعريف ماذا الأول. لكن التعريف الأول الذي ذكره هو المشهور في كتب البيانيين، المشهور عند السيوطي والشوكاني وجماعة، الأول هذا هو المشهور في تعريف ماذا الحقيقة. وسيذكر التعريف الآخر، سيذكر التعريف ماذا الآخر، وبعدها سيثني ماذا بذكر المجاز. سنأتي إن شاء الله على التعريف الثاني شرحه، ونذكر أيضا ما يتعلق بتعريف المجاز وأقسام المجاز والحقيقة وأقسامها. ما زال المصنف عليه رحمة الله في أول الأبيات فيما يتعلق بتقسيم الكلام من حيث الاستعمال. جزاك الله خير. عند السؤال يا أخوان.